أحبابنا الكرام، انشروا الإسلام بقدر وسعكم، لأنه رحمة للناس، وبه ينجو الإنسان من الخلود الأبدي في النار. وفقكم الله لما يحب ويرضى، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.